تكلم سئل عن الإخوان المسلمين كما في قناة الرسالة يستفتونك الحلقة 13 سئل عن الإخوان المسلمين فسهل الكلام مع الإخوان المسلمين وسهل للغاية وقال من ضمن كلامه إنه ليس عندهم أخطاء عقدية فإنه تنضم إليهم كل الطوائف فيقال هذه من المهازل هو يعرف وقد أشار لهذا أن الإخوان المسلمين لا يوالون ولا يعادون في التوحيد والسنة وهذا خطأ عقدي يعرف أن الإخوان المسلمين لا يدعو للتوحيد ولا يدعو للسنة ولا يحبون ويبغضون على ذلك ومجرد تركهم الدعوة للتوحيد والسنة هذا خطأ أيضا عقدي وكل هذه أخطاء عقدية ويعرف أن الإخوان المسلمين يعظمون الرافضة ويثنون عليهم وهذا أيضا أخطاء عقدية إلى غير ذلك من أخطاء العقدية فكيف يلبس على الناس ويقول ليس عند الإخوان المسلمين أخطاء عقدية وسيأتينا تناقضه في رده على حماس وكيف خطأهم وجهر بالرد عليهم لأسباب هي موجودة عند الإخوان المسلمين وحماس كما لا يخفاكم من جماعة الإخوان المسلمين